شيخنا الفاضل، بالنسبة لحديث بيع العربان الذي رواه الإمام مالك في الموطأ، ما صحة هذا الحديث مع العلم أن الإمام مالك لم يصرح باسم الراوي الذي روى عنه واكتفى بتعديله حيث قال رحمه الله حدثني الثقة وجزاكم الله خيرا؟ نعم، طبعا هذا الحديث لا يصح، طبعا هذا الحديث لا يصح، وجاء بأن راويه عبد الله بن لهيعة